الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفصل الذي ذكره في الإشارة إلى ما في الغزوة، غزوة الفتح، فتح مكة، من الفقه واللطائف، قال: وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين. وهذا في الحقيقة من فوائد قصة الحديبية، وإلا ففتح مكة إنما جاء لنقض المشركين عهد الحديبية. قال: وهل يجوز فوق ذلك؟ هل تجوز الهدنة أكثر من 10 سنين؟ قال الشافعي رحمه الله وطائفة من أهل الحديث: لا تجوز، وذلك لأن الأصل هو قتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، كما قال سبحانه وتعالى: فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا: فالذي ورد به الدليل هو 10 سنين، وهو صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في الحديبية، فما زاد على ذلك فهو ممنوع بالأصل. فقال مالك رحمه الله: ومن وفقه يجوز أكثر من ذلك، مع اتفاقهم على أنه لا يجوز العهد المؤبد إلا بعقد الذمة، كما ذكرنا من قبل أن العهود مع المشركين إما عهود مطلقة غير ملزمة للمسلمين مدة محددة، بل يجوز للمسلمين أن يعلنوا الكفار بإلغائها متى أرادوا ذلك، مثل عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر: نبقيكم فيها ما شئنا، ومثل ما كان عهده مع يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة أول ما أتى المدينة، كان عقدا للهدنة بلا تحديد مدة، وهو كما ذكرنا عقد غير ملزم الاستمرار فيه، ولكن لا يجوز البدء بالقتال حتى يعلم الكفار على سواء. قال تعالى: وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي وأعلمهم حتى تكون أنت وهم على سواء في العلم بنبذ العهد وانتهائه. وإما عهد محدد المدة وإما عهد مؤبد. فعهد محدد المدة هذا الذي ذكر فيه الخلاف هنا، هل يجوز فوق 10 سنين أم لا يجوز؟ فقول الشافعي أنه لا يجوز، وقول مالك ونفقه أنه يجوز. أما العهد المؤبد فكما ذكرنا هو عقد الذمة لا غير، وهو أن يبذلوا الجزية ويخضعوا لسلطان الإسلام، فهذا العقد يستمر ما لم ينقضوه، وهو في الحقيقة كلمة مؤبد كلمة فيها تجوز، ولكن معناها المدد الطويلة المستمرة إلزاما على المسلمين جيلا بعد جيل، يرثه الأبناء عن الآباء. إلى لماذا؟ لأن زمن نزول عيسى صلى الله عليه وسلم سوف ينقض فيه هذا الأمر، ويضع الجزية عليه السلام إذا نزل الأرض يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فالخلاف هنا في العقد محدد المدة الملزم الذي لا يجوز للمسلمين أن ينقضوه قبل انقضاء المدة، ولا يعلنوا إلغاءه إلا أن ينقضه الكفار، بخلاف العقد المطلق مجرد خوف الخيانة، مجرد رؤية مصلحة المسلمين مشيئتهم في أن يجلوا الكفار أو يعلنوا انتهاء الهدنة، من حقهم أن يفعلوا ذلك. العقد المحدد المدة قال الله عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، لابد أن يوفى به إلى آخر المدة. فهذه المدة هل تجوز أكثر من 10 سنين؟ فهذا الذي ذكره هنا، قال: الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن 10 مصلحة للإسلام، لكن كما ذكرنا شرطه أن لا يؤدي إلى تعطيل الجهاد بالكلية أو أن يمتد إلى أن يصبح عقدا مؤبدا يقر سلطان الكفار على جزء من الأرض. والمسلمون يعتقدون اعتقادا جازما أن الأرض لله وأنه سبحانه يورثها عباده الصالحين. فالبشر لا يملكون الأرض بأنفسهم، هم وجدوا أنفسهم عليها. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال عز وجل: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا يجوز أن يقر كافر لا على أرض الإسلام فقط بل على أي جزء من الأرض مؤبدا، وإنما يقر مدة من الزمن. والله أعلى وأعلم. قال: وفيها أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت عن بذله لم يكن سكوته بذلا له. فإن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء، ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له. ليس كل سكوت يكون عن رضا ويكون تعاقدا، والإمام إذا سكت لم يكن هذا موافقة منه على ما عرض عليه في كل الأحوال. الله أعلم، لأنه سكت عليه الصلاة والسلام لمصلحة. قال فصل: وفيها أن رسول الكفار لا يقتل، فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه حكم انتقاض العهد ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان رسول قومه إليه. يعني هناك أحوال يأتي فيها الكافر الحربي أصلا إلى بلاد الإسلام يأتي فيها بأمان، منها أن يكون رسول قومه ولو كان من أهل الحرب لأنه صار حربيا بانتقاض العهد. وقريش أعانت بني بكر على نقض العهد فصاروا كلهم أهل حرب وعلى رأسهم أبو سفيان، جاء ليجدد العقد لما كان رسولا من قومه، وإن كان زعيم القوم يمكن أن يأتي رئيس الدولة الكافرة مثلا داخلا باستئذان أو بصفة الأمان، أو أخبرت الدولة أن فلانا يأتي إليكم لمباحثات مثلا ويأتي موفدا من قبل حكومته مثلا، فإنه بذلك يصير في أمان بكونه رسولا حتى ولو كان مرتدا. الحالة الوحيدة التي يعني لا يقتل فيها مرتد أن يدخل بلاد المسلمين بهذه الصفة كما ذكرنا، مع أنه واجب قتله وليس مخيرا فيه ولا يجوز المن عليه ولا الصبر عليه. رسل مسيلمة الكذاب أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام وردهم إلى مأمنهم مع كونهم أتباع ذلك المرتد. وهكذا كل كافر حربي يدخل بلاد المسلمين بنوع من أنواع الأمان، وعقد الأمان عقد مؤقت لا يستمر أكثر من سنة عند عامة أهل العلم، ومنهم من يحدده بثلاثة أيام ومنهم من يجعله دون أكثر من ذلك، والصحيح أنه لا يجاوز السنة. والله أعلى وأعلم. لذلك إذا دخل الكفار الحربيين بلاد المسلمين بأمان سواء كان كما ذكرنا برسالة وهم من يسمون مثلا بالدبلوماسيين في زماننا، أو من دخلوا بعهد أمان أعطاه إياهم مسلم، أو بهدنة عامة كالتي كانت قبل نقض العهد. الهدنة العامة تسمح لجميع رعايا الدولة الكافرة أن يدخلوا إلى بلاد المسلمين بمقتضى هذه الهدنة. الأمان الدولة الحربية أو الكفار الحربيين إذا استأذنوا أحدا من المسلمين فأذن لهم بالدخول وأمنهم على ذلك، أمنهم على ذلك لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعرض لهم في دمائهم ولا في أموالهم حتى يردهم إلى مأمنهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم حتى أمان المرأة وأمان العبد وأمان الفاسق. إذا أمن كافرا ودخل الكافر بصفة الأمان ان الكافر قد يدخل بغير صفة الامان كما اذا دخل بقوة سلاحه، فلا يكون هذا امانا ولو قال مسلم انا امنت، لانه لم يدخل البلد بامان من مسلم، لانه انما دخل معتديا، انما دخل محاربا للمسلمين، غلب المسلمين على جزء من بلادهم او على اموالهم او نحو ذلك، فلا يعد من والاه من المسلمين ولو لم يحكم بردته لأي سبب من موانع التكفير لا يكون أمانه أماما، ولا يعد ذلك عهدا مع ذلك الكافر المعتدي. وأما إذا دخل بلاد المسلمين بأمان ودخلها بدون صفة حرب، بدون قتال، بدون سلاح، وإنما أتى بصفة الموافقة على دخوله بالإذن الذي أعطاه إياه المسلم، فهذا لا يجوز قتله حتى ولو كان في بلده وبلده كلها محاربة للإسلام وأهله، فذلك وفاء بالعهد يجب مراعاته، والله أعلم وأعلم. قال فصل: وفيها جواز تبييت الكفار ومغافضتهم، مغافضتهم أو مغافلتهم، أخذهم على غرة في ديارهم. فيه جواز تبييت الكفار ومغافضتهم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة، وقد كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتون الكفار، يعني يهجمون عليهم بياتا ليلا، يعني دون انذار سابق، يقال ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته، دعوة الإسلام إذا وصلت قوما وكانوا من الكفار الحربيين فإنه لا يلزم تجديد دعوتهم، يستحب ذلك إذا كانت المصلحة في ذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر، قال لعلي: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ولكن هذا مستحب عندما تكون المصلحة في ذلك، ربما كانت المصلحة في أن لا يستعدوا وقد بلغتهم الدعوة، فلا يلزم دعوتهم من جديد ويجوز الهجوم عليهم مباشرة. قال فصل: وفيه جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب ابن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك، هو الجواز، الجواز لا الوجوب ولا التحريم، أي فرق بين وجوب القتل، المرتد يجب قتله، التحريم المسلم وكذا المعاهد والمستأمن يحرم قتله المسلم كأصل، يعني إلا من استوجب القتل. فهذا الجاسوس الذي تجسس للكفار ودلهم على عورات المسلمين قد ارتكب فعلا محرما بإجماع المسلمين، ويسأل ما حملك على ذلك، فإن ذكر محبة لظهور الكفر ورضا بالكفر بعد الإسلام فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرتد، وإذا خرج مقاتلا في صف الكفار فهو أيضا بهذا الفعل مرتد، تجري عليه أحكام المرتد. لكن إذا تجسس فقط ولم يخرج مقاتلا، رغم أن تجسسه يؤدي إلى معاونة الكفار في قتالهم، لكن حاطب بن أبي بلتعة لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام لمانع، وهو أنه شهد بدرا وليس فقط لإسلامه، فدل ذلك على عدم الرد بذلك أولا، وسأتي بحث هذا في تفسير سورة المتحنة إن شاء الله. الأمر الثاني أنه يجوز قتله، لا يتحتم ولا يحرم، لأن التعليل لأنه قد شهد بدرا يشعر بأن هذا أمر ليس حدا من الحدود، لأن أهل بدر لو ارتكبوا حدا من الحدود لوجب إقامته عليه، فبالصح عندما قذف عائشة وهو من أهل بدر أقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف، وقدامة بن مضعون عندما شرب الخمر أقام عليه عمر رضي الله عنه حد شرب الخمر، فتبين بذلك أن قتل الجاسوس إلى الإمام حسب المصلحة، ما يراه مصلحة شرعية في قتله ليمنع تجسس الناس للكفار وللعدو، أو رأى أن هذه كانت زلة منه وليس له سابقة من مثل هذه الزلات ولم يتكرر منه ذلك ولا يخشى منه أذية على المسلمين، فيجوز أن يتركه والله أعلى وأعلم، بخلاف من يجعل هذا حكما لازما كالبعض مثلا ممن يحتج على قتل الجواسيس بالآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فعن هذا إنما هو في قطع الطريق، ولا شك أن الجاسوس مفسد في الأرض، لكن هذا حد فصل لمن فعل ذلك من قطع الطريق والله أعلم. وكذا من يجعله مرتدا مطلقا مخطئ في ذلك ينظر في هذا الجاسوس ما حمله على ذلك، يقال له ما حملك على ما صنع، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فليس كل جاسوس يكون مرتدا والعياذ بالله. قال هذا مذهب مالك اللي هو الجواز، وأحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان يحتجون بقصة حافظ، والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه والله أعلم. هذا أصح القولين إن شاء الله. قال فصل: فيه جواز تجديد المرأة كلها وتشفيها للحاجة والمصلحة العامة، فإن عليا والمقداد قال للضعينة لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك، هذا بالنسبة للمرأة الكافرة التي لا حرمة لها إذا اضطروا إلى ذلك، يعني طبعا قضية المصلحة ليست واسعة إلى الحد الذي يتصوره البعض، ولكنها يعني حاجة أشبه بالضرورة والله أعلم وأعلم، وإلا فقد يتوهم البعض توسيع هذا الباب، لكن الأصل في كشف العورات أنه لا يجوز لمسلم ولا كافر ولا مسلمة ولا كافرة، لأن هذا الأمر أصلا من باب الزنا الذي يكون محرما مع المسلمة ومع الكافرة، لأن النظر إلى العورات المكشوفة هو من زنا العين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين المسلمة والكافرة، وإن كان حق المسلمة أغلظ وأعظم، ولا يتجرأ على حق المسلمة إلا بالدليل الواضح. قال: وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها ليمس التطبب يعني، فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى، هذا كما ذكرنا حاجة أشبه بالضرورة. قال فصل: وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده، وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يكفرون ويبدعون لمصلحة لمخالفة أهوائهم ونحالهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه، وهذا الأمر لابد فيه من الضابط، وهو أن يكون الرجل الذي تأول في نسبة الكفر أو النفاق عالما مجتهدا، وإلا فكهذا كما نقول أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق، فاتهم خاطبا بالنفاق الذي يستوجب القتل، وهو النفاق الأكبر الذي إذا أظهره صاحبه استحق أن يقتل، فهذا الذي فعله عمر كان فيه مجتهدا، وعمر رضي الله عنه ليس ككل أحد، فعمر مثلا ليس يعني لا يقاس عليه الخوارج الذين يكفرون المسلمين ولا الجهال الضلال الذين يكفرون عموم المسلمين ويقولون نحن نفعل ذلك غضبا للدين غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون عالما فيجتهد في ذلك. فأما إذا كان رجلا جاهلا يتجرأ على التكفير، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حار عليه، ولكن هذا يدل على أن الرجوع عليه الحار عليه يعني حكم التكفير ليس بالكفر الناقل عن الملة إذا كان عن تأويل، يعني بمعنى إذا كفر الإنسان آخر فهل يكون المكفر مرتدا إذا لم يكن الآخر هذا كافرا فعلا نقول لا يلزم ذلك. فإن نقطع بأن عليا رضي الله عنه من أهل الإسلام مقصور به بل من أهل الجنة، والخوارج قد كفروه وكفروا عامة من معه من الصحابة، ومع استحقاق الخوارج للعقاب في الدنيا والآخرة إلا أن عامة الصحابة لم يكفرهم. ومن هنا قلنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن كان كما قال وإلا حار عليه رجع عليه، أي اسم التكفير أو اسمه يسمى كافرا ولكن كفرا غير ناقل عن الملة. المبتدع الذي يكفر عموم المسلمين يرجع عليه اسم تكفيرهم أو يكون كافرا ولكن كفر غير ناقل عن الملة طالما كان هناك تأويل مانع من التكفير، ففيه حجة على أن التأويل من موانع التكفير، والاجتهاد الخطأ نوع من التأويل. وأما الاجتهاد من غير أهل الاجتهاد فهو إثم يأثم عليه لأنه كان يلزمه أن يسأل أهل العلم، ومن هنا لا يوسع هذا الباب أو حتى يقال لا يأثم بل يثاب. يبقى اللي بيكفروا المسلمين يحتدون بهذا، وأنا رأيت بعض هؤلاء الذين يتجرؤون على مسائل التكفير بالجهل يستدلون بهذه الجملة بذاتها ويقولون من أخطأ في باب التكفير فهو مثاب، وابن القيم يقول ذلك، وهذا والله جهل عظيم. فإن هذا الباب يتوقف فيه العلماء توقفا شديدا ويترددون فيه في تعيين الحكم بالكفر، ويخافون من ذلك خوفا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر تحذيرا عظيما وقال من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله. فإذا كان الأمر شديدا إلى هذا الحد فكيف يقال بأن كل من كفر يكون مأجورا بنيته غضبا للدين؟ ولا شك أنهم يزعمون ذلك، فإن أحدا لا يكفر ويقول أنه يتبع هواه بل يزعم أنه يغضب للدين. فهذا الكلام إنما هو ممن كان على مثل ما كان عليه عمر من الاعتقاد الصحيح والمنهج السديد والاجتهاد، فإذا أخطأ في الاجتهاد فهذا الذي يقال خطأه مغفور له. ومن هنا نقول أن هذه المسألة مسألة اعتقادية في هذا في المقام الأول، وهو اعتقاد كفر إنسان أو إسلامه. هذا الأمر مما يقبل الاجتهاد في كثير من مسائل تحقيق المناص، بمعنى إيقاع الحكم العام على شخص بعينه التعيين، وهذا الأمر اجتهاد في مسائل قد يقع فيها اختلاف ابتداء من جهة النوع، وقد يقع فيها اجتهاد من جهة تحقيق المناص في الشخص المعين واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نضرب مثالا، نقول مثلا من كفر تارك الصلاة ومن لم يكفره من أهل العلم، المسألة فيها اجتهاد من جهة النوع ابتداء، فمن كفر تارك الصلاة من أهل العلم المجتهدين نقول هذا عالم مجتهد، ونحن لا نقول بتكفيره مثلا كفرا ناقلا عن الملة، وإن كنا نسميه كافرا كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كفر لا ينقل عن الملة، فنحن نقول من اجتهد فكفره فهو مجتهد، فهو مثاب على نيته، هو يريد الانتصار للدين وحماية التوحيد وحماية الناس من أن يقعوا في ترك الصلاة ونحو ذلك، نيته يثاب عليها وخطأه مغفور له. وأما من يكفر بالهوى دون اجتهاد فهو آثم بلا شك، لأنه ليس له أن يكفر بدون اجتهاد ولا تقليد لعالم. وكذلك في تحقيق المناص، بمعنى أن مسألة مما يتفق على كفر من فعلها ولكن ينظر في أن فلان قامت عليه الحجة أم لا، مثل دعاء غير الله ومثل الطواف بالقبور مثلا، فهذا الأمر قد يقال في شخص بعينه إنه كافر، والبعض الآخر قد يقول لا ليس بكافر لأنه لم تقم عليه الحجة، لأنه متأول، لأنه يوجد به مانع من موانع التكفير. فمثل هذا مما تكون فيه المعاملة كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله تعالى عنه، سواء كان المصيب هذا الطرف أو هذا الطرف، فكل منهم يحسن الظن بصاحبه و تكون مسألة من مسائل الاجتهاد حتى ولو كانت اعتقادية في الأصل، والله أعلم. أما أهل البدع فهم يكفرون ويبدعون لمخالفة الأهواء، لأن من خالفهم فهو مبتدع عندهم أو كافر. يقول: وفيه أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الناحية، كما وقع الجس التجسس يعني من حاطب مكفرا بشهوده بدرا، فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفاعلها أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة، وتضمنته من بغض الله لها فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه. وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات الموجبين في صحة القلب ومرضه. كلام مهم جدا في مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات. قال: فإن الأقوى، يقول وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن، فإن الأقوى منهما يقهر المغلوب ويصير الحكم له حتى يذهب أثر الأضعف، فهذه حكمته في خلقه وقضائه، وتلك حكمته في شرعه وأمره. وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات، محو السيئات بالحسنات لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهو ثابت في عكسه، يعني في محو الحسنات بالسيئات. ممكن بعض السيئات تحبط الايه؟ الحسنات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذى محبط للايه؟ للحسنة، وقد وقعت حسنة. ضرب الله مثالا لها بالمرائي، المرائي وقعت حسنته ابتداء سيئة، لأن الرياء سيئة، ولكن المن والأذى يلحق العمل بعد إتمام العمل، فيمكن أن يبطله، ودي سيئات ما دون الكفر. المن والأذى أقل من الايه؟ من الشرك، وكذا رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا بيع العينة، كل دي أشياء من دون الشرك، ومع ذلك قد تحبط الحسنات. فهناك الموازنة بين الحسنات والسيئات. قال: وقوله فثبت بعكسه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقول عائشة عن زيد بن أرقم أنه لما باع للعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. زيد بن أرقم رضي الله عنه باع عبدا لامرأة ب800، اشترى منها عبدا ب800 نسيئة، واشترته منه ب600 نقدا، اللي هو الحيلة اللي بيعملوها زي دلوقتي في موضوع التقسيط. وليه يكونش قصده تقسيط ولا حاجة، يروح يشتري حاجة بالتقسيط بثمن غالي ويروح يبيعها لنفس الشخص فوري بثمن أقل، قبض 600 وبقى عليه كام؟ 800. هو في الحقيقة استلف 600 ب800، ممكن يعملها بصيغة ثانية انه يروح يديها لواحد غيره بال 600 اللي يسموها احنا البضاعة، او ان هو في الحقيقة تسمى عند اهل العلم بالتورق. التورق يعني طلب الورق، انه ياخذ البضاعة بثمن تقسيط غالي ويروح يبيعها فوري لواحد ثاني بثمن اقل عشان ياخذ فلوس، انه ليس له غرض في البضاعة بس مستعد يخسر علشان يجيب فلوس. فهذا الامر طبعا هو بين الطرفين، بين نفس الطرف يعني بيشتري من نفس الطرف ويبيع له. هذا نص الحديث على تحريمه، وهو نوع من التحايل على الربا، والقياس الصحيح يقتضي الحق التورق به، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخل بينهما حريرة. هنقول له 600 800 دخل بينهم السلعه اللي انت ايه سميت نفسك اشتريتها وانت اشتريتها لغير هذا الغرض. يقول وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، الى غير ذلك من النصوص والاثار الداله على تدافع الحسنات والسيئات وابطال بعضها بعضا وذهاب اثر القوي منها بما دونه، وعلى هذا مبنى الموازنه والاحباط. كلام مهم ينبغي ان يفهم جيدا من هذا الامام، الموازنه بين الحسنات والسيئات والاحباط، يعني احباط الحسنات بالسيئات. وبالجمله فقوه الاحسان ومرض العصيان متطاولان متحاربان، يصون كل منهما على الاخر، يعني يحاول ان يعلو عليه. ولهذا المرض مرض العصيان مع هذه القوه حاله تزايد وترام الى الهلاك. احيانا المرض يجيب لغايه ما يبقى خلاص هيوصل الواحد الى ان يهلك، وحاله انحطاط وتناقص، المرض ينقص ينقص ينقص ويضعف المرض وتقوى الصحه. يقول وهي خير حالات المريض، وحاله وقوف وتقابل، يبقى الاثنين زي بعض، الى ان يقهر احدهما الاخر. واذا دخل وقت البحران وهو ساعه المنادزه فحظ القلب احد الخطتين، اما السلامه واما العصب. يقولوا البحران اللي هو التغير الفجائي للعريش، يحصل تغير فجائي يا اما يموت يا اما ايه يا اما يخف خالص. يقول وهذا البحران يكون وقت فعل الواجبات التي توجب رضا الرب تعالى ومغفرته او توجب سخطه وعقوبته. وفي الدعاء النبوي اسالك موجبات رحمتك، وقال عن طلحه يومئذ يوم احد اوجب طلحه، في لحظات معينه لو صبر عندها لو ادى الواجب عندها الى ايه استوجب رضا الرب سبحانه وتعالى الذي يغفر له اشياء مضاعفه عما يغفرها لغيره، انه صبر في لحظه معينه، ادى الواجب في لحظه معينه، زي صبر من صبر يوم بدر، وصبر يوم من صبر يوم ايه؟ يوم احد، وصبر من صبر يوم الاحزاب، دي كانت لحظات شديده جدا، فلما صبروا في هذه اللحظات نجاهم الله، غفر لهم اضعاف ما يغفر لغيرهم. يقول ورفع الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله انه قد اوجب النار لاجل انه قتل، فقال اعتقوا عنه. وفي الحديث الصحيح اتدرون ما الموجبتان؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يريد ان التوحيد والشرك راس الموجبات واصلها، فهما بمنزله السم القاتل قطعا الشرك، والسرياق المنجي قطعا هو التوحيد. وكما ان البدن قد تعرض له اسباب رديئه لازمه توهن قوته وتضعفها فلا ينتفع معها بالاسباب الصالحه والاغذيه النافعه، بل تحيلها تلك المواد الفاسده الى طبعها وقوتها فلا يزداد بها الا مرضا. واحد مريض يكون لما ياكل يزداد مرض، عنده سكر مثلا ياكل سكريات كتير يزداد مرض. وقد تقوم به مواد صالحه واسباب موافقه توجب قوته وتمكنه من الصحه واسبابها، فلا تكاد تضره الاسباب الفاسده، بل تحيلها تلك المواد الفاضله الى طبعها. البدن كده ممكن ياخد ماده سامه ولكن لقوه صحه البدن يتغلب ايه عليها. واحد ثاني ما يستحملش الماده الصحيحه، ما يستحملش الغذاء الطيب على حسب قوه البدن ومرضه. فكذلك مواد صحه القلب وفساده، ان القلب احيانا يبقى ايمانه قوي جدا تأتي عليه معاصي وذنوب، القلب يغلبها ويجعلها ايه؟ مكفرة، تقع مكفرة لأن له حسنات ماحية. وهناك قلوب عليلة مليئة بالنفاق، يعمل حسنات كثير ولا تؤثر فيه، لأن النفاق الذي في قلبه منعه من أن ينتفع بهذا. يقول فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر، وبذله نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيثاره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم، ولم يثن ذلك عنان عزمه ولا فل من حد ايمانه ومواجهته للقتال لمن اهله وعشيرته واقاربه عندهم، فلما جاء مرض الجث برزت إليه هذه القوة، وكان البحران صالحا فاندفع المرض، وقام المريض كأن لم يكن به قلبة، كأن لم يكن به إلا. ولما رأى الطبيب صلى الله عليه وسلم قوة إيمانه قد استعلت على مرض نفسه وقهرته، قال لمن أراد فصده، لمن أراد أن يقطعه ويخرج دمه اللي هو عمر: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد. إلى فصاد العارض ده حاجة مؤقتة زلة، وده بناء على علمه به صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعكس هذا ذو الخويصرة التميمي وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه، كيف قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عين. وهم إيه؟ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والعياذ بالله. اللي كان يذكر عسكر الخوارج طول الليل دوي كدوي النحل، مفيش حد نايم، عمالين يقروا ايه؟ قرآن، ولكن مفيش فهم نهائي ولا تدبر للقرآن ولا عمل به ولا مراعاة لحرمات المسلمين، ولذلك مرقوا من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، والعياذ بالله. فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالة الفاسدة. وتأمل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة للعجب والكبر والحسد كامنة في نفسه، لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته، كان عامل طاعات سنين طويلة حتى صار كالملائكة، ومع ذلك ما نفعه ذلك، لأن الكبر كان موجود في قلبه، ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به. وكذلك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، هو المشهور بالعام الذي كان من علماء بني إسرائيل ثم صار مع الكفار ضد قومه ضد المؤمنين، فكان من الغاوين. وأضرابه وأشكاله كل هؤلاء كان كذلك. فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم يا رب طهر سيرك، فهي الإكسير. الإكسير دي مادة وهمية في الزمان الماضي تجعل النحاس ذهبا، سموه إكسير، ثم صارت تستعمل في المواد القوية. فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها أو يردها خبثا، وبالله التوفيق. ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة الحاجة، شدة حاجته إليها وانتفاعه بها، ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وأحكام الموازنة وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعاد، وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله جعل الأسباب توصل النتائج بقدرته وحكمته عز وجل، والله غالب على أمره. كلام رائع ومهم جدا. تقول فصل: وفي هذه القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم، وأن لا يعلمهم بمسيره إليهم، أما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء. أن هو اللي حينبذ إليهم على سواء اللي هو الذي يخاف منه نقض العهد، أو الذي هو عهد غير محدد له المدة. طب هل ينفع أن احنا نلغي عهد محدد المدة؟ لا، هم موفين به، ده ما ينفعش نلغيه. 10 سنين إذا قلنا بقول الشافعي، أو إذا قلنا بجواز الزيادة، يبقى خلاص في مدة محددة، يبقى ما ينفعش نقول لهم هنلغي المعاهدة، ده عقد ملزم. يقول: وفيه جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو، إظهار كثرة المسلمين، إظهار قوة المسلمين، إظهار الشوكة والهيئة، بمعنى يكونوا في هيئة تعظيم لإمامهم، لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام يعني في زمن ابن القيم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة، وأمر العباس أن يحدث أبا سفيان عند خطم الجبل وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله، وعرضت عليه خاصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الخاصية دي كانت كلمة موجودة في زمن المماليك اللي هم الجند الخاص اللي هم الحرس الخاص يعني، وهم في السلاح. خاصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون والأنصار، وهم في السلاح لا يبدو منهم إلا الحدق إلا العينين. ثم أرسله فأخبر قريشا بما رآه. فصل فيه جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهذا لا خلاف فيه، يعني يجوز دخول مكة إذا كان هناك قتال جائز قتال مشروع، كما لو مثلا كان هناك طائفة باغية اعتصمت بالحرم، أو لو طائفة من الكفار دخلت الأرض الحرام وأبت أن تخرج فلا بد من أن تقاتل فيه، كما قال عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وده أثناء تحريم الحرم. وطبعا الحديث لا يدل على ما ذكر لأن مكة دخلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ليست حراما، مكة صارت حلالا تلك الساعة من النهار، وأما باقي سنين وساعات العمر في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها يوم من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة فمكة حرام. يجوز دخول مكة وهي حرام لقتال واجب أو جائز؟ نعم، إذا كان هناك قتال للآية ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. يقول هذا لا خلاف فيه، يقول ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، أي واحد يريد الحج والعمرة لا يدخل الأرض الحرام في الأرض المحرمة اللي هي لا يعبد شوكها ولا يتلقى لها ولا ينفر فيدها إلا بإحرام. يعني إمتى يأثم من أراد الحج والعمرة؟ إذا تجاوز. وإمتى يثبت عليه إذا لم يحرم؟ إذا دخل الأرض الحرام بدون إحرام. طب يعمل إيه؟ المفروض أنه هو يرجع إلى الأرض، يرجع إلى الميقات الذي كان فيه ويحرم من هناك، هذا هو الجد. طب ممكن لغاية ما يخش الأرض الحرام معلوش إيه، طالما دخلت الحرم من الحل إلى الحرم ممكن يمر، زي مثلا واحد عايز ينزل جدة وهو عايز يعمل عمره راح يجاوز الميقات، بس يقول لك أنا هروح لإيه المدينة، هذا جاوز ميقاته اللي هو راضي، ولكن طالما أنه هو يريد أن يقتل المدينة فلا حرج عليه، سوف يحرم من إيه من المدينة، لكن ما ينفعش يخش من إلى الأرض الحرام إلى مكة ويقول أنا أحرم من إيه من مكة. يقول لا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب، اللي بيجمع حشيش واللي بيجمع حطب دول ما فيهمش خلاف، الحشاش والحطاب اللي بيدخلوا لحاجة متكررة يجوز أن يدخلوا مكة بغير إحرام. زي مين؟ زي السواق شغال جد مكة مثلا في زماننا هذا، زي واحد سكنوا في التنعيم برا مكة وشغله جوه مكة كل يوم داخل طالع، فهذا حاجة متكررة لا يلزم لها إحرام. طب واحد بقى ليس له حاجة متكررة، ده رايح يشتغل لأول دخول له، ده واحد رايح لأداء مهمة رايح يشتري حاجة من مكة وليست حاجة متكررة، فهذا على اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها لا يجوز دخولها إلا بإحرام، حرام يجاوز الأرض الحلال إلى الحرام إلى الحرم إلا بإحرام طالما ليست حاجة متكررة، يعني اللي عايز يشتري حاجة مكة يحرم بعمره ويخش يعتمر وبعدين يشتري الحاجة، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه. والثاني أنه كالحساس والحطاب فيدخلها بغير إحرام، وهذا القول الآخر للشافعي وروي عن أحمد، وده من جهة الدليل أصح، من جهة الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فالحديث خصص قال لممن أراد الحج والعمرة. إذا من لم يكون المكلف بتاعه من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه إحرام، وده ظاهر جدا. اللي قال عليه إحرام يحتج بأن معنى الأرض الحرام إنه ما يخشاش إلا بإحرام، وهذا في هذا محل النزاع والله أعلم. الأقوى من جهة الدليل إنه يجوز يدخلها طالما لم ينوي حجا ولا عمرة بدون إحرام. القول الثالث أنه كان إذا داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك، وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة. يميل ابن القيم إلى القول الثاني وهو المشهور مذهب الشافعي والرواية عن أحمد، وهو أنه لا يلزم الإحرام لدخول مكة لحاجة غير متكررة، لكن لا نزاع أن هذا هو الأفضل، أن الأفضل لكل داخل لمكة أن يدخلها بإحرام. واحد كان في مكة وراح يحجز حاجة من جدة وراجع، يستحب أن يرجع بإحرام، يحرم بإيه طبعا؟ فالإحرام ما فيش غير حج وإيه وعمره، في موسم حج يحرم حج، ما فيش موسم حج يبقى يحرم بإيه بعمره، ده الأفضل ويثاب على ذلك إن شاء الله. قال فصل: وفيه البيان الصريح لأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه. وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمل قول لمن تأمل قول الجمهور. ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت صلحا حكى قول الشافعي أنها فتحت عنوة في وسيطه وقال هذا مذهبه. قال أصحاب الصلح: لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كما قسم خيبر، وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات، فكان يخمسها ويقسمها. قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمنهم كان هذا عقد صلح معهم. قالوا: ولو فتحت عنوة لملك الغانمون رباعها ودورها وكانوا أحق بها من أهلها وجاز إخراجهم منها، فحيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحكم، بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها وهي بأيدي الذين أخرجوهم، وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها والانتفاع بها، وهذا مناف لأحكام فتح العنوة، وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. قال أرباب العنوة: القول بأنها فتحت عنوة يعني فتحت بالقوة، لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة، يعني بس لما أمنش أمان مطلق اللي ده لازم تحصل حمد الناس في الشارع جماعي، لكن الرسول قال مين اللي له امان اللي ايه اللي القى السلاح واغلق عليه ليه؟ معنى ذلك ان كان السلاح يبقى ايه؟ اذا ليس بامن، اللي ما قفلش على نفسه بابه اذا ليس بامن، يبقى ده مش من صفه الصلح، وده الصحيح طبعا الذي لا شك فيه ان مكه فتحت عنه، ده كلام لا شك فيه. يقول: ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعه ولم ينكر عليه، بل يقول: ولما قتل مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهما، فإن عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثنى فيه هؤلاء قطعا، يعني كان حيقول لأبو سفيان: يا أبو سفيان أمنهم إلا فلان وفلان وفلان، وما وجد وفيش كلا الكلام ده نهائي، وما ولا نقل هذا وهذا، لم يحدث ذلك. ولو فتح صلحا لم يقاتلهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم صلى الله عليه وسلم. إذن بالتأكيد وقع إيه؟ قتال. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فتح الصلح والرسول قد قاتل، ومعلوم أن هذا الإذن المختص لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو الإذن في القتال لا في الصلح، فإن الإذن في الصلح عام. وأيضا فلو كان فتحها صلحا لم يقل صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحلها له ساعة من نهار، فإنها إذا فتح صلحا كانت باقية على حرمتها، ولم تخرج للصلح عن الحرمة، وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراما، وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى. وأيضا فإنها لو فتح صلحا لم يعبئ جيشه، خيالتهم ورجالتهم ميمنة وميسرة ومعهم السلاح، وقال لأبي هريرة اهتف لي بالأنصار، فهتف بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. حتى قال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن. هذا محال أن يكون مع الصلح، فإن كان قد تقدم صلح وكلا فإنه ينتقد بدون هذا. وأيضا فكيف يكون صلحا وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب، ولم يحدث الله خيل رسوله صلى الله عليه وسلم وركابه عنها كما حبسها يوم صلح الحديبية، فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا. فإن القصواء لما بركت به قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل، الله حبسها. ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة من حرمات الله إلا أعطيتهموها. وكذلك درى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين، والمسلمون يومئذ 1400، فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضر أحد ولا ينقل ولا تنقل كيفيته والشروط فيه. هذا من الممتنع البين امتناعه. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، كيف يفهم منه أن قهر رسوله صلى الله عليه وسلم وجنده الغالبين لأهل مكة أعظم من قهر الفيل الذي كاد يدخلها عليهم عنه، فحبسه عنهم وسلط رسوله والمؤمنين عليها أو عليهم حتى فتحوها عنه بعد القهر. وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجل قدرا وأعظم خطرا وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة من أن يدخلهم ويدخلها تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم، ويمنعهم سلطان العنوة وعزها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله صلى الله عليه وسلم وأعز به دينه وجعله آية للعالمين. سبحان الله، إن مكة ما فيش معارك يعني دخلت فيها مكة ممن يعني في قتال انتصر إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما قولكم إنها لو فتحت عنها لقشبت بين الغانمين، فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميشها، وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك. وهذا هو الصحيح، أن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي يجب تخميشها، ولكن هي مخير فيها الإمام بين أن يوقفها كما فعل عمر رضي الله عنه على كل المسلمين، وبين أن يقسمها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جزء أو في عامة أرض خيبر، والله أعلم. فمكة وقفت لأنها محل النسك ودار تعبد الخلق، كما قال فإن مكة دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تبارك وتعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، فهي وقف من الله تعالى على العالمين وهم فيها سواء. أرض مكة دي مفروض كل الخلق كل المسلمين فيها إيه؟ زرع، ولذلك بناء على هذا منع من إجارة بيوت مكة، قالوا أرض مكة دي وقف، أي واحد يسبق إلى مكان يكون أولى به ويستغنى عنه يكون مفتوح لمن يحتاج. الكلام كله على الأرض الحرام، طبعا الأرض الحرام المكي فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله. حرم الرب معناها الأرض التي حرمها الله عز وجل. ايه؟ اه نعم. بس هما كانوا بينتشروا الاسلام برضه. ها؟ فكان يجي القتل. بس ما حدش قدر. اه. صح. هذه كلها قتال جائز. قتال جائز من الناس منتشرة الاسلام. ما حصلش من الكفار. لكن ده. اه انا عارف. تذكر الاخوة ان غدا اول الثلاثة الليل. بكرة 13 وبعد 14 وبعد 15 من رمضان الصيام. اخ من اخوة المسجد يقوم بعملية قلب مفتوح. نسأل الله ان يعافيه ومرضى المسلمين جميعا. عليكم السلام. وقد انتشرت في هذه الايام بعض الشبهات التي يلقيها بعض النصارى على الإسلام وأهله، فمن ذلك قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أبدأ تعاطفا شديدا مع النصارى وناصروه وساعدوه، ومظاهر ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة عند النجاشي وكان نصرانيا. استشهد بكتاب حياة محمد لمحمد حسين هيكل أنه كان هناك إخاء بين المسلمين والنصارى. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى تعاطفا شديدا فهذا كلام باطل، فالله سبحانه وتعالى علم المسلمين الحق جليا واضحا من أول يوم، ولكن كان النصارى الموحدون أقرب الناس مودة إلى المسلمين، وذلك لصدق عقيدتهم في أن المسيح عليه السلام نبي ورسول كالنجاشي. والمسلمون عندما هاجروا إلى الحبشة كان ذلك لوجود العدل الذي كان فيه ذلك الملك، ولما جاءت رسل قريش إلى النجاشي وقالوا إنه يقول في عيسى وأمه قولا عظيما لم يداهن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل وقف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وتلا سورة مريم على النجاشي وبطارقته وفيها النص الواضح على أن المسيح عبد الله ورسوله، فهذا في أول الإسلام وليس بعد الهجرة، بل كان في أول الإسلام لما كانت الهجرة إلى الحبشة. وبكى النجاشي وبكى الموحدون من بطارقته، وقال النجاشي لجعفر رضي الله تعالى عنه ما يزيد ابن مريم على ما ذكرت مثل هذه، وأخذ شيئا من يسير عودا من الأرض وأقر بصحة ما جاء في القرآن عن عيسى صلى الله عليه وسلم من أول الأمر. فهؤلاء النصارى الموحدون كانوا أقرب الناس مودة للمؤمنين، كما قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء الذين إذا سمعوا القرآن آمنوا، ولذلك كان هذا النجاشي حاكما عادلا منع المسلمين في أرضه من الأذية، وقال أنتم سيوم بأرضي، أنتم أحرار في أرضي آمنون، ومن آذاهم عاقبه أشد العقاب، ورد هدايا مشركي قريش التي أرسلوها مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وليس في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي ودا للكفار المثلثين من هؤلاء النصارى ولمن يقول بألوهية المسيح، بل الآيات صريحة واضحة لأن عيسى أول ما نطق قال إني عبد الله، وهذا الذي أقره النجاشي ومن عنده من الموحدين. فالله سبحانه وتعالى لم يأذن للمسلمين أن يداهنوا في أمر الدين، فقال عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل شيئا من المداهنة لكان فعله مع كفار قريش قومه أصلا، الذين لو أبدى لهم أدنى مداهنة لكانوا قد داهنوا أضعافها، فهم أولى به وعرضوا عليه أنواع من العروض حتى أن يملكوه عليهم، فكيف يظن أنه داهن النصارى؟ سبحان الله أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم مداهنا. أما أنهم آووا المسلمين فهذا من محاسنهم، وكما ذكرنا لأن النجفي كان موحدا والله أعلى وأعلم. وأما ما ذكره محمد حسين هيكل في أنه بأن هناك إخاء بين المسلمين والنصارى، فهذا الكتاب هو حياة محمد صلى الله عليه وسلم ليس مما يعتمد عليه ولا يؤخذ منه أدلة ولا استشهادات، ولم يكن هناك إخاء إلا مع أهل الإيمان، قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. كذلك ادعى أنه عندما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم نصرة من النصارى توجه لليهود، وبدأت مرحلة جديدة من القصص القرآني ذكر فيها أنبياء بني إسرائيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا من الكذب والباطل أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنت تزعم أن النصارى نصروه، فما الذي حدث؟ لم يحدث شيء. جعفر ومن معه من المهاجرين باقي في أرض الحبشة آمنا ومن معه إلى زمن خيبر، زمن خيبر يعني في سنة 7 من الهجرة يعني 20 سنة بعد البعثة. إذا لم يقع هناك تفريط، الذي وقع أولا استمر، وكل قصص القرآن أو عامة قصص القرآن في ذكر أنبياء بني إسرائيل كثير منها وقع في القرآن المكي، كان في القرآن المكي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وليس أنه توجه إلى اليهود باحثا عن النصرة، إنما توجه صلى الله عليه وسلم لكل الطوائف داعيا إلى الله ومبلغا رسالة الله وأنه رسول الله إلى الأحمر والأصفر وإلى الخلق كافة. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. ثم يدعي هؤلاء الخزاوتة التناقض بين الآيات ليثبتوا عقيدة الصلب بزعمهم أن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأنه يتناقض مع قوله عز وجل عن عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وكذا مع قوله إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذا والله من الجهل العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون أحد قاتل عيسى صلى الله عليه وسلم أو طلبه، وإنما توفاه الله عنده، والوفاة تطلق على من أخذ شيئا لديه، وتطلق في معنى الموت وفي معنى النوم، يقال توفى دينه أخذ دينه، فالله أخذ عيسى عنده رفعه إليه، وقال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فعيسى عليه السلام لم يمت في أصح قولي العلماء، وإنما توفاه الله إليه أخذه عنده بروحه وبدنه، وهذا أمر متفق عليه بيننا وبينهم أن عيسى رفع إلى السماء، فهم يقولون أن عيسى قال إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، ولا تستغربوا من لفظ الأبوة فهو من ضمن ما وقع من تبديل في الترجمة، لكنه قال أبي وأبيكم، فلو كان بمعنى الأبوة لكانهم أيضا أقانيم، وليس الأمر كذلك، لكن بمعنى الذي يرعاني ورعاكم، والصحيح أن أصلها إني أصعد إلى ربي وربكم وإلهي وإلهكم، فهو يصرح أن الله إله، ونحن نقول أن عيسى صلى الله عليه وسلم أخذه الله عنده، توفاه وفاة قريبة من معنى ما يقع في النوم، الوفاة بالنوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الذي نفي هو القتل والصلب، حتى لو قلنا بأن عيسى قد مات فهم لم يقتلوه ولا صلبوه، ولكن هو قد مات، أخذه الله عنده. إذا قلنا بذلك والصحيح أنه كما ذكرنا توفي قريب من جنس توفي النوم، وأن عيسى عند الله في السماء، في السماء الثانية كما قبله النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف يموت إذا نزل إلى الأرض، يحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى لم يزل حيا، ولذلك عد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض من يعني أهل العلم أن أفضل الصحابة هو عيسى صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن عيسى معدود في الصحابة لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ويموت على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وفي الأحاديث الصحيحة أنه يمكث في الأرض يحكم الأرض 7 سنين ليس بين سنين عذاب. وأن وفي الأحاديث الصحيحة أيضا أنه يموت ويصلي عليه المسلمون. وثبت في صحيح مسلم أنه ليهلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو ليهلن بهما جميعا، فسوف يحج ويعتمر عليه السلام إذا نزل الأرض، وسوف يعمم الإسلام في الأرض كلها، وهنا تكون ملة واحدة ولا يقبل جزية ويكسر الصلبان لأنه لم يصلب عليه الصلاة والسلام، ويظل ما شاء الله ثم يموت ويصلي عليه المسلمين، وسوف يكون عليه سلام كما سلم عليه يوم ولد فيسلم عليه يوم يموت ويوم يبعث حيا كذلك يوم القيامة. فأي تعارض إذن بين هذه الآيات؟ كلها متوافقة وكلها متعاضدة على نفس المعنى، وإنما هو الجهل والضلال ويعني الحسد على أهل الإسلام. ويبدأون أيضا أن المسلمين يعتقدون تحريف الإنجيل فقط لأنه لم يذكر فيه لفظ أحمد التي وردت في القرآن. نحن نقول هذا أحد ما وقع في الإنجيل من تحريف، بل الذي لا شك فيه باعترافهم أن الإنجيل فيه من التناقضات ما لا يمكن أن يقبل. ونحن نجزم أن ما ذكر في الإنجيل من قلب المسيح مما هو كذب وباطل، فليس فقط ذكر أحمد، بل الحقيقة أن ذكر أحمد موجود في الإنجيل الحالي، ولكن نتيجة الأخطاء في الترجمة والتعريب أدى إلى أن تضيع الكلمة التي ما زالت موجودة آية من آيات الله، وهي كلمة الفاركوليت. الفاركوليت التي أصلها في اللغة اللاتينية كثير الحمد، والتي حرفت في التراجم إلى المعزي، لأن المسيح قال: إذا لم أذهب لم يأتيكم الفاركوليت. الفاركوليت الذي هو كثير الحمد التي صيغة أحمد، لكن حرفت: إذا لم أذهب لم يأتيكم المعزي. المعزي الذي حملوه هم على روح القدس. والصحيح أن روح القدس ما نزل بعد المسيح صلى الله عليه وسلم على أحد، وإنما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأتى بالوحي المنزل من عند الله عز وجل. فالمسلمون يعتقدون أن الإنجيل قد وقع فيه من التحريف لأن الله أخبر بذلك، فقال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقال: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى حكم بأنهم يفترون الكذب على الله عز وجل. فالنظر في الأناجيل ومعرفة ما فيها من تناقض أمر واسع مبحوث عبر السنين، ويكفي أن هذه الأناجيل لم تصل أناجيل معتمدة عند النصارى إلا بعد أكثر من 300 سنة، وكانت هذه القرون الثلاثة الأولى للنصرانية فيها أضعاف هذه الأناجيل من ذات العدد، كان هناك أكثر من 70 إنجيلا، وإنما قررت هذه الأناجيل في مجمع نيقيا الأول 4 فقط، ثم أضيفت إليها رسائل كثيرة من رسائل الحواريين أدخلت ضمن الكتاب المقدس عند طوائف وطوائف أخرى لم تقبلها وهكذا، فهناك اختلاف واسع عندهم في حجم الكتاب المقدس. فبالإضافة إلى أن الحقيقة أن هذه الأناجيل ليست إلا سيرة المسيح عليه السلام التي رواها الحواريون وأتباع الحواريون، فاثنان من كتبة الأناجيل ليس من الحواريين، فلوقا لم يلق المسيح عليه السلام وكذا مرقس، وإنما متى ويوحنا هما المنسوبان الى لقيا المسيح. فعندما اثنان من الاناجيل في حكم الحديث المرسل عندما يقول التابعي قال رسول الله او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم لم يخبروا عن شيء شهدوه، بل هم ممن اتى بعد ذلك. فهذا في منزله الحديث الضعيف. نحن نقول ان الانجيل الحالي هو فيه من اقوال المسيح صلى الله عليه وسلم ما يشهد القران له بالصحه، وهو دعوه المسيح الى التوحيد، وهذا متكرر في الانجيل اكثر بكثير من اي دعوه اخرى. عندما نتامل في اقوال المسيح لا في الحكايات التي تذكر غير ذلك، اقوال المسيح عليه السلام مصرحه لانه اتى بدعوه التوحيد كما ذكرناها مرارا من قبل، كما قال للشيطان اخطئ يا شيطان فانه مكتوب للرب الهك فاسجد واياه وحده تعبد. تكلم عن نفسه لما قال له اسجد لي واعطيك كل ممالك الارض، فقال اخطئ يا شيطان فانه مكتوب للرب الهك فاسجد واياه وحده تعبد. وقال لتلامذته، وهذا في انجيل يوحنا، ان الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. فهو ينص على لا اله الا الله عيسى رسول الله التي هي عقيده اهل الاسلام بالنص بلا تبديل كلمه واحده. فقال له احد تلامذته ايها المعلم اي الوصايا هي اول الكل؟ فقال كما هو مكتوب الرب الهنا رب واحد رب ابراهيم واسحاق ويعقوب. واما صلاه المسيح عليه السلام فكثيره جدا، وثناؤه على الله عز وجل وتسميته بالهه كثيره جدا في الانجيل، فلا شك ان هذا مما يشهد القران له بالصحه. واما ان هذا هو الذي انزله الله فهذا فيه نظر، فيه مما انزله الله، هذا فيه مما انزله الله وليس انه الذي انزله الله على المسيح. والنصارى لا يعتقدون ان الانجيل هو كلمه الله التي نزلت على المسيح، بل يرون ان الحواريين واتباعهم هم الذين كتبوا هذا الانجيل باملاء الروح القدس بزعمهم، ولا يزعمون ان هناك كتابا نازل على المسيح عليه السلام كما نعتقد، مع انهم يقرون ان المسيح قال في حياته توبوا الى الله وامنوا بالانجيل. فهذا يدل على انه اتى بكتاب في حياته، وليس انه الف بعده على الاقل ب15 عاما الى 60 عاما هو تاريخ كتابه الاناجيل بعد ذلك. والله اعلى واعلم. هذا بعض ما ورد في هذه الشبهات الموجوده في اوصاف يعني في اسطوانات ضعيفه يعني ضعيفه جدا، لكن للاسف نتيجه الجهل يلبس على بعض الناس. وهل تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه والالوهيه واسماء وصفات يماثل عقيده التكليف عند النصارى؟ هو اي ثلاثه تبقى خلاص؟ يعني يقول لك المغرب ثلاث ركعات يبقى انت عندك تكليف، واي حاجه كده تبقى بهذه الطريقه؟ توحيد الربوبيه نعني به ان الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المدبر، وانه توحيد الالوهيه انه الاله المعبود وحده لا شريك له، وان له الاسماء والصفات. هذا لا يمكن ان يشبه باي حال من الاحوال التكليف الذي عند النصارى. ماذا يقول النصارى؟ يقولون نؤمن بإله واحد خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى، خالق واحد هو الآب، ونؤمن بأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله حق من إله حق، شعلة نور من شعلة نور. ده بقى إله من إله، فبيثبت إن فيه إيه؟ اثنين. وبعدين بيثبت إن فيه أصل تولد منه إيه؟ قرأ يقول تولد من المولود من أبيه. وبعدين بيثبت مع ذلك التناقض، يقول قبل كل الدهور يعني بلا زمن في الاصل، طب ازاي اتولد منه؟ ويقول ان اقنوم الابن تجسد يعني اصبح جسد وولد من مريم العذراء وصلب من اجلنا. فده تشبهه بتوحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، ايه العلاقه ده؟ هل هناك وجه شبه نهائيا بين هذا وذاك الا في رقم ثلاثه؟ وبعدين رقم ثلاثة ده ما وردش التوحيد التقسيم ده، ما وردش. ممكن نخليه نوعين، نقول توحيد علمي خبري وتوحيد عملي، توحيد علمي خبري وتوحيد عملي إرادي. تقول كده بقى دلوقتي المسلمون أشبه المجوس، الواحد يقول كده بقى لأنهم عندهم إيه؟ تسمية. لا طبعا ده كلام باطل. تعدد الصفات مما لا يشك فيه عاقل اصلا ولا النصارى حتى انفسهم الذي يلزمهم ان تتعدد الاقاليم بتعدد الصفات، لكنهم قصوا الاقاليم بثلاثه، قالوا نؤمن باقنوم الابن زي ما قلنا كده، نؤمن باقنوم الروح القدس المنبثق من الاب، بيحدد ان الروح القدس منبثق من ايه؟ من الاب، من الاب، وليس منبثق من الابن، وليس ان الثلاثه شيء واحد، عصد صفات وعصد صفات وعصد صفات، وكل الناس تعلم انهم يتكلم عندما يتكلم على مين؟ لما يقول الاب خالق الكل، مين خالق الكل؟ ربنا سبحانه وتعالى. كل الناس هتقول ربنا اللي خلقنا، ما قالوش الابن خالق الكل، ما قالوش ان الروح القدس هو خالق الكل، قالوا ده اله المحيي، الاله سموه اله محيي مسجود له وممجد معبود والعياذ بالله. فهذا كله من الشرك الذي البين الذي تناقضوا فيه، فلا يمكن ان يقال ان هذا مثل ما عند المسلمين بحمله. واذا قبل كده كانوا يقولوا انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثه هم برضه، فهذا كله من الباطل. فالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وسائر الصفات كلها اسماء حسنى لله عز وجل تدل على صفات الكمال. فتعالى الله عز وجل لماذا يقول لماذا ننكر على صراع في التكليف؟ نقول ان هذا الامر لانهم يثبتون الهه، وان زعموا في النهايه انهم اله واحد، لكن لما اعطوا كل واحد صفات معينه وقالوا اله من اله، وقالوا ان هذا مولود من ابيه وهذا منبثق من الاب، تبين بذلك انهم يعتقدون تكليف الالهه والعياذ بالله. أبو لهب ورد أن الله عز وجل قد خفف عنه العذاب في جهنم فيسقيه بمقدار نقرة نقرة ظهر يده ماء، وقد ورد أثر بذلك، لأن أبا جهل قد سقى الناس وأطعمهم وأحسن إليهم ووسع عليهم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر خفف الله العذاب لأنه سقى الناس ووسع عليهم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نبدع من فعل ذلك اليوم؟ نعم نبدع من فعل ذلك اليوم. ونقول اولا هذا لم يثبت، وانما هو اثر مرسل، وعليه هو موجود في البخاري معلقا انه اعتق امه له لما بشرته بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، كان هذا يوم مولده عليه الصلاه والسلام، وليس ان هذا تكرر كل سنه. والله انا لا نحتفل بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، من اخبركم ان لا نحتفل؟ لكن لا نحتفل بالحلوى ولا نحتفل بطريقه اهل الجاهليه والكفر، الناس اللي انتم بتحتجوا بيهم دول ان هو ايه وزع الناس اكل، لكننا نحتفل بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام كما شرع، نحتفل اكثر، نحتفل كل اسبوع. اي الناس اصدق في محبه النبي عليه الصلاه والسلام؟ من احتفل كل عام باكل الحلوى، اما من احتفل كل اسبوع بالصيام كما سن عليه الصلاه والسلام، حيث قال عن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وفيه وانزل علي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني تعظيما لذلك. فنحن نجعل هذا اليوم يوما من كل اسبوع، هم ادخل على انفسهم من يعني اهل السنه، لانهم حرموا انفسهم اتباع السنه وجعلوا بدلا من يوم الاثنين جعلوا يوم الثاني عشر من ربيع حتى لو كان يوم خميس او اربعاء او جمعه او غير ذلك. وطريقه الاحتفال مختلفه، يحتفلون بالاكل الحلوى والحصان الحلاوه والعروسه الحلاوه ونحو ذلك، اما اهل السنه فيحتفلون بالصيام كل اسبوع بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، بالاضافه الى ان يوم الاثنين ويوم الخميس من الايام التي ترفع فيها الاعمال الى الله عز وجل. الامام احمد رحمه الله قد قاطع بعض اصحابه لانه قد ناظر بعض المعتزله القائلين بخلق القران ورد عليهم بدعتهم، فقال له الامام الست تحكي بدعتهم ثم ترد عليهم، فما معنى هذا القول من الإمام أحمد رحمه الله؟ هو رحمه الله رد على الأئمة، ربما أراد الإمام أحمد إن صح هذا، أما هذا الذي ينشر بدعة قد ماتت، فنحن لا نحتاج إلى إحياء البدع الميتة، ولا إلى تفاصيل الشبهات والضلالات إذا لم تنتشر، فلا نحتاج إليه. وأما الإمام أحمد رحمه الله فهو قد رد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، أو يكون هذا رد على من سعى ان يرد عليهم بطريقه علم الكلام لا برد الشبهات بادله الكتاب والسنه، فهذا والله اعلى واعلم. كذلك في حكم من يرد بدع اهل البدع على طريقتهم الباطله، لكن من يردها بالادله فهذا هو الواجب بلا شك. ولكن كما ذكرنا لا نسعى الى احياء البدع الميتة. لو ان شخصا اشترى اي جهاز كهربائي قسط ثم سدد القسط ثم باع هذا الجهاز، هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء طالما انه كان يشتريه لغرض الانتفاع به. اما اذا اشتراه لكي ياخذ الدراهم، لكي ياخذ المال الذي يحتاجه ويخسر فيه، فهذا الذي نقول انه لا يجوز، لانه يشتريه بثمن مرتفع ويبيع بثمن بخس ليأخذ المال حالا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.